القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وتلات عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرتنا، سهرتنا النهاردة لعشاق الراديو وبرامج الراديو، لكل عاشق لما يقدم في هذا الجهاز العظيم. أنا معايا صديق حميم جدا جدا للراديو، هو طبعا من الصغر كان مستمع جيد للراديو، ما ننساش الشعر الحلمنتيش، مش كده؟ مش اسمها كده برضو؟ الشاعر المهندس ياسر قطامش، برحب بيك. أهلا بيك، والله أنا سعيد أن أنا بلتقي بهذا البرنامج الجميل اللي بيطلع يعني أحلى الذكريات اللي نفسي أتكلم عنها. يعني هو إيه حكاية الحلمنتيشي معاك بالظبط؟ والله الحلمنتيشي ده قدري بقى، يعني أنا ما كنتش أتمنى أكون حلمنتيشي، لكن هو للأسف يعني موهبة ربنا ادهاني، وبعد كده اكتشفت إن هي موهبة جميلة، لأن يعني بقت ليا بصمتي الواضحة المميزة، ليا شعر اللي الناس أول ما يسمعوه يقولوا آه ده شعر ياسر قطامش. لكن ده ظلم جانب تاني فيا، وجانب رومانسي، أنا كنت مشروع شاعر رومانسي كده زي إبراهيم ناجي وإيه اللي حصل دخلت بقى مشيت وما زلت بكتب حاجات رومانسية، بس للأسف الشهرة بتاعة الحلمنتيشي طغت على شهرة الحاجات الرومانسية، لكن أنا بطبعها في دواوين شعر، يعني ما من ديوان شعر ليا يخلو من بعض القصائد الرومانسية اللي أنا بحس أنها جميلة. ويبدو أن الرومانسية والفكاهة والسخرية يعني يستقيان من معين واحد، لأن يعني كان كامل الشناوي يعني قمة الرومانسية لا تكذبي والحاجات الجميلة اللي عملها، وكان ساخر ولي نوادر، وآخر كان بيقولوا آخر الظرفاء مصر يعني، وما من أديب تلاقيه ساخر إلا بتلاقي في أعماقه في رومانسية وشجن تاني طبعا شجن يعني. وطب هي طغت على الرومانسية وطغت على الهندسة كمان؟ لا والله، عايزين نقول انت مهندس، يعني اخبار هندسة معاك ايه؟ وظيفة بس؟ الهندسة مجرد وظيفة للأسف. ما يعني رغم ان انا مهندس استشاري، بس ماليش اي طموحات في المهنة، يعني لا فكرت افتح مكتب هندسي ولا فكرت ان انا اشتغل في المقاولات الهندسية، لان انا يعني مجرد وظيفة، وكل وقتي بقى مع القراءة مع الراديو مع الكتابة، دائما أبحث عن كل ما هو يسعدني، ولا أجد هذه السعادة طبعا في مجال الهندسة والزلط والرمل والدبش خلاص احنا هنترك الهندسة ونتكلم عن الشعر. طب لما أقول الشاعر ياسر قطامش، عايز أبتدي سهرتي معاك شعر رومانسي، يبقى إهدائك للراديو لأصدقاء الراديو. شعر رومانسي يعني أنا مثلا أقول لك حاجة نموذج برضو في مرح شوية بس في رومانسية، يعني يعني اما اقول ايه كثير نحط ايكو بقى يلا عشان حاجة حليمة بقى بالليل. اقول ايه كثيرات حبيباتي، جميلات حبيباتي، ولا ادري لمن اصبو واعطي كل راياتي، فسلوى كم تسليني وتحكي لي الحكايات، ونجوى كم تناجيني فانسى كل اهاتي، وليلى ليلها عطر تذوبه بكاساتي، ونورا نورها خمر له تهفو فراشات، وبسمة وابتسامتها كموسيقى الكمنجات، حبيباتي طبيباتي وهن جميع علاتي. لذاك تلومني أمي وعماتي وخالاتي، فقلت لهن أعمالي معلقة بنياتي. يا سلام، نيتي حلوة برضو. لازم حتة سخرية برضو. يعني في رومانسية بس في برضو حتة مرح وسخرية شوية. طيب يلا بقى نبتدي السهرة، سهرة الراديو صديق. الراديو صديقك ده مش بس صديقي، ده راديو حبيبي وطبيبي وأنيسي وجليسي وسميري ونديمي وكل حاجة. أنا دايما أغني وأقول يا غالي عليا يا راديو يا أخويا. بدل يا حبيبي والله حلوة. طيب بداية كده، أول برنامج سمعته وانت صغير الأول، انت استمعت إلى الراديو من سن كام؟ وفي الذهن كده عالق. احنا من مواليد سنة 60، انا عارف. أيوة. احنا من الجيل اللي كان الراديو بالنسبة لنا حاجة أساسية. ليه؟ التلفزيون ظهر سنة 60، يعني عيد ميلاد التلفزيون. هو اتولد في نفس السنة اللي انا اتولدت فيها، بس هو التلفزيون اكبر مني. هو اتولد في شهر يوليا، انا اتولدت في شهر ديسمبر سنة 60. ما جبناش تلفزيون، والدي ما جابش تلفزيون. برج القوس يعني. لا، برج الجدي. يعني واخد الجزء الثاني. ماشي. والدي ما جابش تلفزيون الا سنة تقريبا على ما اتذكر 69. الفترة اللي قبل كده اللي هي بداية بقى لما ابتدت مداركي تتفتح من سنة مثلا نقول 65-66، كان الراديو هو وسيلة التسلية والتثقيف. يعني بيجمع بين الاثنين، تسلية وتثقيف. فكنا دايما نسمعه. كانت والدتي رحمة الله عليها من عشاق الراديو، والدي رحمة الله عليه من عشاق الراديو. فكنت الصبح وانا رايح المدرسة بنقوم الساعة 6 مثلا علشان نفطر بقى ونستعد ورايح المدرسة، كنا يلفت نظري قوي قرآن الصباح. واللي معلم في ذهني مش قادر انساه الشيخ منصور الشام الدمنهوري رحمة الله عليه. وحديث الصباح برضو اللي معلم في ذهني قوي، كانوا بيجيبوا ناس اساتذة كبار، منهم الدكتور زكي المهندس اللي كان والد صفية المهندس ووالد فؤاد المهندس. في برنامج جميل قوي كان اسمه أبواب السماء، في دعاء كده على ما أتذكر، يعني لأن الزهايمر مدمر لي خلايا الذاكرة. كانت بيقولوا إيه، واحدة صوتها جميل قوي مش متذكر اسمها، كانت بتقول يا رب أيقظتنا هذا الصباح على يعني على نورك، على عدلك، على خيرك، حاجة زي كده. يعني أنا مش متذكر اللفظ بالظبط، بس كان بيشدني قوي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لك، والأمر لك، ما أعدلك يا رب. يا تثار بعض الشبهات افتراء وجهلا على دين الإسلام، يثيرها أعداء هذا الدين الحنيف وسيظلون كذلك لزلزلة عقائد الشباب وزعزعة إيمانهم بما جاء في الكتاب الشريف. من ذلك ما يقولونه حول الرق وحول إباحته، يقولون يدعى المسلمون أن دينهم صالح لكل عصر، وأنه جاء لخير البشرية جمعاء في كل عصورها، فكيف ذلك ثم يبيح هذا الدين نفسه استعباد الخلق بعضهم بعضا؟ وكيف يدعون أنه دين قام على المساواة الكاملة بين الناس، وهو لم ينص صراحة على إلغاء الرق كما نص على تحريم الخمر والميسر والربا وغير ذلك مما حرمه الإسلام وعاقب عليه؟ أبواب أبو سماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب. أغنيه أم كلثوم يا صباح الخير يا صباح الخير يا معاك. دي من علامات الصباح اللي الجميلة اللي بتدي تفاؤل وبتدي إيحاء كده إن اليوم هيبقى جميل يعني. يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا الكرعان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والنيرة يسرح في سماها يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. الفترة دي بقى كان في طبعا برنامج ربات البيوت ده كانت أمي بتعشق هذا البرنامج. كنت بتستمع إليه معها وعائلة مرزوق أفندي. ومن قراءاتي بعد كده اكتشفت ان برنامج عائلة مرزوق أفندي ده ظهر سنة 59 اول ما ظهر، وسنة 61 عملوا استفتاء في مجلة الإذاعة عايزين يوقفوا هذا البرنامج. بعض الناس بيطلبوا بإيقافه، فعملوا استفتاء فلقوا ان ناس من السودان ومن ليبيا ومن تونس ومن جميع الدول العربية بيقولوا لهم ارفعوا ايديكم ولا تسلموا برنامج ربات البيوت لعشماوي لان احنا بنحب البرنامج ده. لا، هما بيقولوا ان البرنامج استنفذ اغراضه. فالاستاذة رحمة الله عليها الاعلامية الكبيرة صفية المهندس في النهاية بعد نهاية الاستفتاء وافقت ان البرنامج يستمر، وقالت لا احنا البرنامج ده بيتجدد مع تجدد الحياة، لان احنا عائلة مرزوق أفندي دي عائلة مصرية كل يوم يبقى فيه جديد، ازاي استنفذ اغراضه؟ احنا محتاجين نعرض مشاكل الاسرة باستمرار، والمشاكل بتتطور مع الزمن يعني. ماما انا مش هلاقي حد يخدمنا باخلاص ويراعي البنت اثناء غيابنا عن البيت زي حماية ومراته. نعم، حماك ومراته يا حمادة. مفيش قدامي غير كده، وطبعا دول مش هيغرمونا اي شيء. ازاي؟ دي بدرية مرات حماك، هتفتح البيت على البحر لاخوها ومراته وعياله زي ما حصل قبل كده. كل دي حاجات بسيطة ومقدور عليها يا ماما. ما تنسيش حضرتك اني لو جبت واحدة تمسك البيت وتشتغل دادة مش هتاخد مني اقل من 150 جنيه في الشهر، غير اكلها وشربها وفراغة عينها، وانت عارفة النوع ده كويس. وايه اللي يجبرك على كده يا ابني؟ ما تسمع الكلام اللي قلتلك عليه احسن لك يا حماد. احسن لي من الناحية المادية، لكن مش احسن لي من ناحية رشا. رشا دلوقتي هي كل شيء في حياتي، وكل حاجة تهون عشان مصلحتها. طب ممكن اعرف مين اللي طفش بديعة؟ محدش طفشها يا ماما، هي اللي طفشت من نفسها. دي كانت ملازمانة صبح ومساء من يوم نادية ما ولدت لغاية الاسبوع اللي فات، وتعبت معانا كتير قوي. يا كتر ألف خيرها لغاية دلوقت. طب ما هي كانت بتستفيد. أيوة كانت بتستفيد، بس ده مش معناه إنها تهلك نفسها معانا. طب عشان خاطر ماما حبيبتك يا حمادة، بلاش تتسرع وتجيب حماك ومراته يقعدوا معاكوا، واديني فرصة لمدة يومين وبإذن الله هشوف لك حل مناسب. أمرك يا ماما. قوي قوي القماشه دي يا ست عزيزه، يسلم ذوقك. يعني بعرف انقي يا محاسن؟ الا بتعرفي تنقي، ده انت واخده شهره في المساله دي. اسكتي، كنت هشتري حته كمان ذوقها ايه، مفيش بعد كده. بس يا خساره، البت اللي قاعده على الخزنه كان لسانها طويل، كرهتني في المحل واللي في المحل. وليه كان لسانها طويل؟ حصل منها ايه؟ اشتريت حاجات ب 40 جنيه و11 قرش. رحت ادفع الفاتوره، سابتني واقفة وقعدت ترغي مع زميلتها. قلت لها يا بنتي مشيني، رجلي وجعاني مش قادرة أقف. قالت ما تخفيش يا حاجة، الفراخ لسه في الجمعية. أما دي قليلت الذوق صحيح. المهم خدت منها 40 جنيه و15 قرش. قلت لها بقي لي 4 ساخ. قالت ما عنديش قروش فكة. عملت بالعند وقلت لها طيب أنا حقف جنبك لغاية ما تجيلك فكة. وفضلت واقفة أكتر من ساعة يا محاسن إنها تجيلها فكة قروش. أبدا. قروش إيه يا استاذ عزيزة؟ هو في حد بيستعمل قروش الأيام دي؟ من برضو الحاجات الجميلة قوي اللي بذكرها برنامج صواريخ للمأمونة بوشوشة. يا سلام يا سلام. مأمونة بوشوشة ده كان يعني إنسان يعني إيه جميل يعني، وبعدين عنده خفة ظل خطيرة، بس للأسف خفة الظل دي كانت في الكلام مش في الكتابة، لأن جبت له كتب بعد كده لقيته بيكتب جد قوي، غير المأمونة بوشوشة اللي أنا كنت بسمع. هو أستاذ ياسر هو كان صحفي؟ هو اعتقد كان صحفي، وكان بس هو اشتهر كإذاعي يعني إعلامي كإعلامي، لكن هو لي كان لي ديوان شعر على ما اتذكر برضو، انا قعدت اتتبعه واجيب له كتب وكده، وعامل كتاب عن احاديث مع الطيور والحيوانات وكده، والبغبغان والهدهد وكلام من ده. ده عامله في كتاب؟ في كتاب موجود في مكتبتي، بس ما لقيتش فيه خفة الظل اللي انا كنت متوقعها من المأمونة بوشوشة زي ما كنت بسمعه. لقيت يعني شخص تاني خالص، عندما يكتب بيبقى شخص تاني خالص غير المتكلم او المتحدث امام الميكروفون يعني. طب لحظة واحدة بقى، الشاعر ياسر أطامش، يعني لان انت برضو بتكتب كتب، وانا عارفة عنك ان انت خفيف الظل وشاعر رومانسي وشاعر حلمانتيش، يعني انا لو قريت لك كتاب هشوف خفة الظل اللي انا شايفها امامي داخل الكتاب ممكن؟ لا انا يعني الحمد لله اكتب كما اتكلم وكما اعيش حياتي يعني، بالعكس هو ممكن لما تشوفيني في مثلا في شغلي او في الشارع تلاقي ان انت اصطدمت فيا، وما تقوليش ان ده شاعر فكاهي او ساخر. ممكن شكلي وقور جدي في صرامة دم يلطش يعني حاجات كده. لكن في الأعمال عندما أتكلم وعندما أكتب يعني بيبقى حاجة تانية. طب يعني أنا برضو السؤال هرجع تاني وأقوله، يعني أنا دلوقتي مثلا ممكن أكتب خفة الظل بتبني إزاي في الكتابة؟ لا أنا ما من يعني عناوين كتبي نفسها، يعني أنا مثلا باجي أعمل كتبي. طب قولي كتاب منهم مثلا. القلب في ورطة بين ليلى وبط، عادي عنوان. صح. في قدمت للحب استقالة، ده كان يعني في سخرية بس كانت خفيفة شوية. كتاب ولا شعر؟ ديوان شعر برضو. حواديت الكتاكيت والعفاريت، 5 الفطة عن الأحوال الملخبطة. يعني دايما تلاقي كتبي عناوينها حتى بتوحي بما فيها إن هي فيها سخرية، فيها مرح على الأقل، فيها ابتسامة. يعني ما وبالعكس أنا ممكن أبقى حزين جدا، وعادة ببقى أحمل كمية من الهموم والشجون، ولكن عندما أكتب أجد نفسي تحولت لشخص آخر، وحولت هذه طبيعتك بقى الطاقة الحزينة إلى سخرية ومرح وفكاهة. يعني هي لا تفسير ليها غير ان هي يعني منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني اكيد المهندس والشاعر ياسر أطامش، نعود بقى مرة اخرى للراديو وصداقتك للراديو. الراديو اثر عليك ازاي؟ لا اثر عليا كتير، لان انا برضو اسمحيلي اقولك شوية برامج كده كنت دايما اتتبعها، يعني مثلا مطبات على الهوى واغرب القضايا، يجيبوا واحد ويحطوه في موقف محرج كده زي ما انا معاك دلوقتي في موقف محرج. لا مفيش حاجه خالص يعني. استاذه منى هتسالك سؤال مش هتعرف تجاوب عليه، تتخلص ازاي؟ فيقعد بقى يفكر، اذا فكر وقال الاجابه في خلال وقت معين نص دقيقه بياخد جايزه او بيسقفوا له او كده. والله البرامج الجماهيريه دي كانت جميله جدا. ده كان جميل قوي. 46-120 إذاعة. ده كان برنامج كان يعني بتهيألي ما فيش واحد في مصر ما كانش بيسمعه بيتصل بيه. أكيد. وحتى لما النمرة زادت وتغيرت. هي 46-120 إذاعة. بس 2-5-7 الأول. والغلط فين؟ لما يقولوا فزت ب 75 قرش يعني. طبعا لما بتكلم الكلام ده. الله يرحمه أستاذ علي فايق زغلول كان خفيف الظل جدا مع الطلبة كمان. لا وليه تعليقات كانت بديهة، قفشات كده بتيجي من بالبديهة، يعني كان سريع البديع. يعني انت وانت في كلية الهندسة طيب مثلا ما جاش عمل عندكم الغلط فين او مسرح المنوعات؟ لا للأسف انا ما شفتوش شخصيا. علي فايق زغلول يقدم لكم برنامج الغلط فين. الغلط فين برنامج يكتبه رأفة الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم من كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ويسعدنا هذا اللقاء الحبيب الذي أتاحته لنا أسرة الشموع لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج الغلط فين. أولى فقرات البرنامج، وطبعا معظم الأخطاء الواردة في هذه الحلقة تتصل بنوع دراستكم في كلية الزراعة. يا خرابي ايه ده انت نسيت دبوس الكرفات. يا ستي ملوش لزوم. ازاي بقى ملوش لزوم؟ ده انت لازم تروح لهم وانت متشيك ونضيف ومتانتك على الاخر، ومنمع الجزمه بوانيش وحاطط منديل في الكولونيا وحاطط زفت في البتاع. امال ايه؟ طب عشان اول ما يشوفوك يقولوا هو ده اللي ياخد الوظيفه. طب اوعى بقى انت وهي وهو، اوعى بقى خلينا نروح الوظيفه. السلام عليكم. مع السلامه يا نينا. هي الوظيفة اللي ريحها بابا دي ايه؟ دي وظيفة كبيرة في شركة المطاط الطبيعي. وهو في مطاط طبيعي ومطاط مش طبيعي؟ امال ايه؟ طبعا عجل الطيارة مثلا مطاط طبيعي. طب وعجل العربية؟ مطاط صناعي يا خبتك. اسمع بقى يا سبيومي، بطل غلبة بقى وروح خلي اختك تذاكر لك. وهي دي تعرف حاجة؟ دي ميح. ايه ده بقى؟ ليه عمرك سألتني سؤال وما جاوبتكش عليه؟ كتير كتير. زي ايه بقى؟ زي بسر التبغ اللي قلتلي انها قد الفولة. يسلم، امال هي قد ايه؟ قد البندقة يا جهلة. إيه؟ انا جهلة؟ وبتسرحي بيا كمان. سرحت بيك بقى في ايه؟ قالت لك ايه يعني؟ يا نينا، في الدنيا شجر من اكلة اللحوم؟ يا اختي الشر بره وبعيد، وده معقول برضه يا مديحة؟ بقى في الدنيا شجرة من أكلة اللحوم؟ يا ماما انت نسيتي ال وتعلي صوتك بقى زي الضفدعة. وهي الضفدعة لما تنقنق صوتها بيعلى. طبعا، ما احنا لسه واخدينها في المدرسة امبارح. كداب في اصل وشك. كان في الفقرة دي أربع غلطات، اللي بيجاوب عليهم إجابة صحيحة بيكسب 5 جنيه. تفضل. أحمد عبد الله محمد عبد الباسط، زراعة عين شمس، مسؤول اللجنة الثقافية بأسرة الشموع. هو بيقول إن الكرمشة هي وظيفة هائلة. لا غلط. لا لا يا راجل، كرمشة واحنا بنقول جايين مواد زراعية كلها. طيب غلطة تاني. هي الكرمشة دي بتتزرع. طيب غلطة تاني. أيوة. لا غلطة أولى. بقول عجلة الطيارة. أيوة. من المطاط الطبيعي. قالوا إن إطارات الطائرات بتصنع من المطاط الطبيعي. من المطاط الطبيعي. وإن عجل السيارات من المطاط الصناعي. ده خطأ. الصح إيه؟ إن عجلة الطيارة بتصنع من المطاط الصناعي عشان بتستحمل القوة، لأن المطاط الطبيعي فيه مرونة فبيبقاش قوة يعني. والطيارة؟ بتصنع من الطبيعي عشان لما ينزل على الاحتكاك في الأرض بيبقى فيه مرونة. الطيارة من المطاط الطبيعي. الطبيعي. طب ده صح. لغيت كده انت عندك نص إجابة صح. تمام. والسيارة من المطاط الصناعي. من المطاط الصناعي. المطاط الصناعي. ما بيدخلش فيه مطاط طبيعي ولا حاجة. أجزاء من المطاط الطبيعي. أجزاء يعني بنسبة كام كده يعني؟ ممكن نقول 20%. ما تزود. النص يعني 50. لا، هو الواقع ان زي ما قالوا ان اطارات الطائرات بتصنع فعلا من المطاط الطبيعي، لكن اطارات السيارات بيدخل فيها نسبة 40% فقط من المطاط الطبيعي، والباقي بيبقى اتيال وسلوك ونسبة من المطاط الصناعي. طب سيادتك لو قلت غلطة كمان تاخد 2 جنيه. طيب هو بيقول اللوزة، في موضوع اللوزة هي الغناء. دي اللوزة بتاعت جزمة يا راجل، مش زراعة. مش طيب. مش لوزة قطن ولا حاجة. لا هو يمكن قصده على اللوزة يعني. لا لا لا لا، ما فيهاش. طيب. غلط. الضفدعة. ايه غلطة الضفدعة. مالها؟ هو بيقول ان صوتها بتبقى عالي. قالوا ان نقيق الضفدعة. الضفدعة صوته عالي. صوته عالي. ايه لكن ده خطأ طبعا. ايه الصح ايه؟ ايه صح اللي هو بصوته داكن. ايه داكن يعني تخين شوية. الذكر. الذكر. اللي هو الذكر. الايه؟ الذكر لكن انثى. هما بيغششوك وانت مش سامعها كويس. طيب رغم انك سمعتها. طيب شو عايز تقول ايه وعشان تاخد 2 جنيه؟ لا خلاص متشكر قوي. عايز تقول ايه عشان تاخد 2 جنيه؟ الذكر يعني؟ عايز تقول ايه عن الذكر؟ ماله؟ بيبقى صوته مثلا تخين شويه، مايل لل هو يعني. طب ليك 2 جنيه وانا اوضح الغلطه دي. طب شكرا. الواقع ان الذكور من الضفادع هي اللي بيصدر عنها النقيق العالي في موسم التكاثر، اما الضفدعة فصوتها ضعيف ولا يكاد يسمع. كان من حسن حظي التقيت بالاستاذ طاهر ابو زيد لمده يمكن 10 سنين قبل رحيله، وكان يعني من الناس اللي انا بعتز بصداقتهم رغم فارق السن. وكان من اشد المعجبين بيا، وكان بيعمل برنامج اسمه اسبوعيات طاهر ابو زيد. ده في نهايه. وكان في البرنامج ده يعني عاده بيتحدث عني لما هديله اي كتاب او اي قصيده جديده. وانضميت لجمعيه حماه اللغه العربيه لان بفضله برضه هو، لان هو كان امين الجمعيه تقريبا رئيسها. وهناك بقى التقيت بأساتذة بقى ما كنتش أحلم إن أنا أقابلهم يعني. التقيت مثلا بالأستاذ عبد الوهاب قتاية، التقيت بالأستاذ فتحي الملة بتاع أبجد هوز في الشرق الأوسط، التقيت بناس يعني للأسف الذاكرة ما بتسعفنيش، بس طبعا القمة بتاعتهم كان الأستاذ طاهر أبو زيد، وخاصة إن الأستاذ طاهر كان أبويا بيحبه جدا، وكنت أتمنى إن أبويا يعني يكون عايش وأقول له إن أنا أعرف الأستاذ طاهر، لأن هو كان من عشاق برنامج جرب حظك دوت قوي يعني. وكانت جرب حظك كان بيعمله استاذ طاهر قديما. وليه حلقه ما انساهاش كان عاملها مع اسماعيل ياسين، كانت حلقه جميله تحفه يعني. فعلا انا زعتها قبل كده. من الحلقات التي لا تنسى يعني. وكان يعني بصراحه انسان دامس الاخلاق، وكان يتذوق الشعر جدا جدا جدا، ولدرجة ان انا يعني ألفت له شعر مخصوص علشان البرنامج بتاعه. قلت له ايه فيه؟ لا انا مش هضيع وقت. لا لا لا، قلت ايه فيه؟ دي فرصة. لا انا ألفت له قصيدة عن اللغة العربية اسمها ليلى واللغة العربية. انا مش لا تحضرني القصيدة، بس هي الفكرة انا قعدت اتغزل في ليلى ديت. وتخيلها ليلى الحجازية ولا ليلى الشامية ولا ليلى المصرية، في الآخر طلعت ليلى اللغة العربية. فعجبته قوي قوي وأزعها بصوته في البرنامج، وكانت بينا يعني صداقة جميلة يعني لا تنسى بصراحة. ليلى الحجازية ولا ليلى الشامية ولا ليلى المصرية، ولا ليلى المصرية ولا ليلى العامرية. في الآخر طلعت إن محبوبتي ليلى اللي بتجمع كل دول هي اللغة العربية. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج، الفنان إسماعيل ياسين. بس بقى يا اخوانا احسن ابتدى يعيط من التأثر. لا انا في الحقيقة لبست النظارة عشان بس اشوف ارد عليك ازاي. استاذ اسماعيل افندم، انت لبست مرار تظهر قدام الناس ومتهيألي انك انت متنكر في حاجة، وهي على الاقل في سنك، فممكن بالمناسبة دي في جرب حظك تقول لنا انت بالضبط سنك كم سنة؟ يعني في 16 سبتمبر سنة 1957 اي هبقى عندي اخويا كده بالتمام والكمال 45 سنة. حقيقي ما شاء الله، يعني عيني عليك باردة مش باين عليك. لا هو مش باين إنما داخليا باين جدا يعني. طب الصبغة يا أستاذ طاهر ما بتخليش حد بيبقى عنده 45. طب تفتكر داخليا يعني أنت تاخد كم سنة بالضبط؟ داخليا عندك كم سنة غير المراقبة؟ طب الحقيقة احنا سمعناك كتير قوي بتضحكنا لكن مش قادرين نفهمك ابدا، يعني ليه يعني لغز؟ لا بالعكس، لا اصل ما كانش في اي موقف يعني كنت بتبان فيه وتتكلم جد يعني. فافتكر دلوقتي هنحاول نقفشك في الحكايه دي. يو يعني مش عاوز تبقى جد ابدا؟ مش عاوز تبقى جد ابدا؟ لا ما هو يعني في الحقيقه التملي الشعبي العظيم تملي يحب يشوفني إنسان ضاحك، لأنه هو تعود على أنه يشوفني إنسان تملي بضحكه وبحاول إضحاكه، فيعني ما مهيه إنما يعني إذا جيت للحقيقة الفنان له متعبه وله مصايبه وله حياته الخاصة إذا يعني يعرف بيها الشعب لازم يتعب معاه، وزي ما بيشاركوا في إنه بيضحكوا أؤكد لك إنه حيبكي مطرحه وبدله 100%. لا أستاذ إسماعيل احنا مش عاوزين نبكي، وطبعا في وجودك مش هنبكي أبدا يعني. الله يخليك ربنا يكبر بخاطر. لكن اللي انا عاوز اقول الحقيقه انك انت دلوقتي في القمه، الله يخليك، من حيث فنك وشهرتك وثروتك، لكن يمكن ورا القمه ديت زي ما انت بتقول طريق طويل من الكفاح طبعا. فهل انت يا ترى يعني تعبت في بدء حياتك وكانت ظروف نشاتك ايه باختصار؟ يعني بالاختصار ظروف نشاتي انا من مدينه السويس. وبعدين الظروف ان انا خدت 6 جنيه من 6 امي وهربت على مصر، لان ناس قالوا لي انك صوتك حلو وبتاع، وجيت معهد الموسيقى هنا طبعا لقيته قافل لانه كان في الصيف. وبعدين كان سنه كام ده يا استاذ اسماعيل؟ ده سنه يعني وانا عندي تقريبا بالظبط زي 17 سنه. وجيت طبعا هنا وشاب طايش وكان معايا 6 جنيه طبعا انا ما بشوفهمش ضيعتهم، وبقيت محتاس في مصر اروح فين اجي منين، ليا ولاد خال كانوا بينزلوا عند والدي باستمرار وكان بيكرمهم، وبعدين رحت قالوا لي جاي ليه أول ما شافوني؟ جاي ليه؟ قريبكم. قالوا لي طيب جاي فسحة؟ قلت لهم لا والله أنا جاي هنا جماعة. قالوا لي روح معهد الموسيقى عشان تتعلم الموسيقى وما عرفش إيه. قالت واحدة قالت لي لا يا أخوي احنا اخويا ما نحبش حد يبقى في عيلتنا مطرب. قال يعني المطرب ده مثلا تقول مخدرات تقول بتاع. النهايه ظروف عكستني سبتهم لان نفسيتي ما يعني ما تحملتش. وبعدين مشيت بقى خلصت الفلوس بقيت ماشي في الشوارع واروح يعني مش قادر اقول لك كنت بنام فين علشان دي حاجه مؤلمه طبعا الا اذا كان يعني هي في الحقيقه ان انا كنت الف طول النهار وما كانش ليا شغل وما كنتش اعرف حد في مصر وبعدين ادور على حته انام فيها. كان اخر ملجا الواحد بينام فيه او انا كنت بنام فيه هو السيده زينب. وبقيت يعني مثلا انام وبعدين الراجل الامام بتاع الجامع يرفسني برجله كده يقول لي قوم لغايه ما علموني. ويعني هو كانت السيده زينب طول الليل بتبقى فاتحه انما يظهر على ادمي انا بقوا يفتحوها الفجر بس. كنت بنام في السيدة زينب وكان الراجل معلمني لأن أنا ما كانش معايا فلوس وحالتي بقت بطالة ودقني طلعت وهدومي اتسخت. وبعدين أخيرا لما اضطرت من السيدة زينب رحت في جامع في السيدة زينب برضو اسمه مراسينا جامع مراسينا. رحت عيني احتست أروح فين طب أعمل إيه. رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمة استخبيت ورا الباب من تعب نمت. بعدين لقيت واحد بيصحيني بقول له أفندم. قال لي قوم. قمت. قال لي تسمح تيجي؟ وجيت أفندم. قال لي انت اللي سرقت طقم الشاي ولازم نوديك في ده. قلت له والله العظيم انا اول مرة انام عندكم هنا ما جيتش ابدا قبل كده انام يعني. الشيخ الجامع راجل طيب حكيت له حكايتي قلت له انا هربت من ابويا وخدت 6 جنيه وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس اروح فين اسوي ايه. النهايه الراجل طلع طيب خدنا على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مبادل واداني 35 قرش وكان الركوب ب 32.5. فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحط الترابيزه وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو سايق كويس دقي فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطر. ولما شافني عيط وخافني وشي. بس انت عملت حاجات حلوه في الحلمنتيش بصراحه لا تنسى يعني. انا عملت في الاذاعه لان انا بحب الاذاعه جدا حاجات كتيره قوي يعني. عملت مقامات حلمنتيشي وعملت جحا الغلبان ومراته في رمضان برضو كانت حلمنتيشي. وفوجئت ان هم جابوا لي الاستاذه القديره الفنانه ليلى طاهر. فأنا قلت لها أستاذة ليلى طاهر أنا طبعا بحبك جدا من زمان لكن يعني البرنامج ده مش بتاعك. قالت لي أنا جاي إنقاذ موقف لأن كان خلاص إحنا كنا هنذيع في رمضان وكان فاضل على رمضان يومين ومسجلناش ولا حلقة وكل النجمات مع احترامنا ليهم يعني بدون ذكر أسماء اعتذروا في آخر لحظة. أستاذة ليلى عشان إنسانة من الجيل الجميل ومن الزمن الجميل بتحترم مواعيدها جدا والتزام. قالت أنا جاي إنقاذ موقف وأنا حاولت يعني أعدل في دورها وخلي الضحك كله يبقى عن جحا مش عن مراته يعني. هو جحا الغلبان ومراته بس هي ليلى طاهر خفيفة الظل يعني لا هي بس يعني اللون بتاع الحلمنتيشي مش ماشي معاها يعني. يعني ممكن سخرية زي فيلم الأيدي الناعمة الحاجات القديمة اللي كانت بتشترك فيها لكن ايه المسلسل كان جميل قوي وكان معنا احمد راتب الفنان والله كانت عامله مسلسل تلفزيوني اسمه شالش عائله شالش. كان في عائله شالش ظريفه جدا. لا انا قصدي لما تيجي تلقي بقى شعر حلمنتيشي وحاجات من دي يعني فحاولت ان انا ايه يعني اركز على جحا اكتر اللي هو كان احمد راتب يعني. دي من الحاجات اللي بعتز بيها قوي قوي قوي. وفي حاجه برضو يعني ربنا من علي بيها ان انا بحب التاريخ جدا. فابتديت اقتني مجلات وجرائد قديمة من ضمنها مجلة الراديو المصري. مجلة الراديو المصري دي ظهرت بعد ظهور الراديو ظهر سنة 34 اللي هو الرسمي الحكومي لان كان فيه اذاعات اهلية قبل كده ماركوني ماركوني وراديو فاروق وفريال ومش عارف ايه وكانت مهزلة جميلة كانت مهزلة كان اي واحد يجيب جهاز ارسال وقوم قاعد على السطوح بتاع البيت وعامل راديو وكل واحد عايز مثلا يتخانق مع واحد عن طريق الارسال ده والراديو ده كان الشيخ محمد صبح اللي هو كان مشهور في الوقت ده وبيقول لتواشيح وحاجات كده كان بيتعاقد مع الإذاعة أهلية مش فاكر اسمها فكان بيطلع يقول تقاطيع وحاجات كده يعني. فروزا اليوسف مسكته الكلام ده في العشرينات سلخته ونقد، وكل اسبوع تقوم يدياله مقاله تحرق دمه. فاتغاظ قوي عايز يرد عليها، هو ما بيكتبش في الصحافه. فراح طلع في الاذاعه وقعد يعزف، وكل ما يعزف شويه يقول لها سامع يا ست روز تعرفي تقولي الكلام ده، تعرفي تعزفي الكلام ده، يا ست خليك اقعدي في بيتك قشري بصل وسيبك من الفن. يعني دي من القصص الاذاعات جميله. فانا اقتنيت مجموعه كبيره من مجله الراديو المصري. اول عدد عندي كان سنه 35، وبعد كده في الاربعينات عندي مجموعه اعداد، والخمسينات هي تغير اسمها، سموها الاذاعه المصريه، وبعدين سموها الاذاعه، وبعد كده سموها الاذاعه والتلفزيون. المجله دي خطيره، بس يعني الاذاعه الاول قبل التلفزيون. لا سنه بقى 61 بعد ظهور التلفزيون، او سنه 60 سموها الاذاعه والتلفزيون. لكن مجله الاذاعه كانت مجله جميله جدا جدا، اللي هي في الفتره اللي قبل كده برضو بتعرض البرامج بمواعيدها. وبتعرض البرامج بمواعيدها. والحاجه الغريبه ان في مجله هزليه فكاهيه اسمها البعكوكه، كانت اسمها البعكوكه والراديو. ليه بقى؟ لان اللي عمل المجله ديت لا ان الناس بتهتم بالراديو وبتشتري المجله عشان الراديو اكتر من النكت والحاجات دي. فبقى يجيب البرامج بتاعه الراديو طوال الاسبوع ويجيها مواعيدها ويعلق عليها وبس. كان ما اعرفش الراجل ده كان مستقصد الراديو ليه، كان دايما يجيب نكت تتريق على الراديو، رغم ان هو الراديو في الفتره دي كان مزدهر جدا، وفي الفتره اللي هي اللي تعتبر يعني العهد الذهبي. فكان ما اعرفش كان في طار بايت بينه، ولا هو عامل دي ماده للتندر والفكاهه، مش قادر اعرف. يعني كل اسبوع تلاقي في نكته، مثلا كان في اعطال في الاذاعه وبيقولوا ايه في فتره الاربعينات وبيدوروا على مهندس علشان يظبط الاعطال دي، فعامل نكته بيقول ايه واحد غني حرب من اللي هم الناس الاسرياء اللي ما بيفهموش حاجه، فبيقول ايه ازاي الاذاعه فيها اعطال هندسيه، امال صفيه المهندس بتعمل ايه؟ لو برضو نحب نختار حاجه بقى اخيره، نختار حاجه اخيره. طب ايه رايك نختار اغنيه؟ ماشي. في اغنيه جميله قوي نختم عليها بقى، اسمها المارد العربي. فانا عارفه ان انت عاشق لصوت الموسيقار القدير فريد الأطرش. فريد الأطرش الاغنيه دي جميله، كانت بتهز مشاعرنا، وكان بيغنيها لعبد الناصر. المارد العربي، وهي اغنيه اذاعيه على فكره. اغنيه خطيره خطيره، انا يعني يا ريت نسمعها برضو مع نختم عليها. نختم عليها، تبقى جميله جدا جدا. وانا انا الحقيقه سعيده جدا جدا بسهرتك، سهرتك الجميله، الشاعر ياسر أطامش. قد ايه انا سعيده، وقد ايه كان نفسي اعمل لك اكتر من سهره. لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الدهبي. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه وصباحه، ومش النصر يحوم حواليه، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. الشاعر القدير والمهندس ياسر أطامش، أنا بشكرك جدا جدا جدا. شكرا، وسهرة جميلة إن شاء الله، تبقى جميلة وسعيدة بحضرتك، وإن شاء الله يبقى لينا لقاءات أخرى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطال.